وتعالى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في سورة فاطر آية شبيهة تقول وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، فلوحة التقديم الجر والمجرور فيه ثم وجود الواو مع ولتبتغوا وجود لتبتغوا بدون واو، فلماذا؟ كيف نفهم هذه اللمسات البيانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآيتين، آية النحل وآية فاطر، يمكن تهدينا إلى. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم. وقال في فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هو السياق يعني يوضح لنا كثير من الإجابات، يعني حقيقة هو تقدم هذه الآية في النحل، تقدم الكلام على وسائط النقل، تمام، ذكر الأنعام، قال وتحمل أثقال الأنعام، نعم، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ثم ذكر الخيل والبغال والحمير، نعم، قال لتركبوها وزينة، نعم، هذه وسائط نقل برية، صحيح، ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل بحري، جيد، قال ذكر عادين الآية وترى الفلك ما وخر فيه. فلما ذكر وسائط النقل وذكر الفلك في سياق وسائط النقل قدم صفتها وترى الفلك مواخر، نعم، على البحر، هو فيه عموما جانب متعلق بالبحر، فيه البحر، في البحر، نعم، البحر، جيد. فلما كان السياق في وسائط النقل قدم صفة وسائط النقل مواخر، يعني ألحق الصفة بالموصوف، طبعا ليس الكلام على البحر، صحيح، الكلام على وسائط النقل ليس على البحر، فآخر ما يتعلق بالبحر، نعم، بينما في آية فاطر الكلام على البحر وليس على وسائط النقل. وما يستوي البحران هذا عذب فرات، نعم، الكلام على البحر، على البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، كل الكلام على البحر، نعم، ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل من البحرين، نعم، وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه هو أصلا قبلها والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم، ليس على هذا الكلام في وسائط النقل، بينما ذاك الكلام في وسائط النقل فقدم صفة واسطة النقل، هنا الكلام على البحر قدم ضمير البحر وترى الفلك فيه مواخر. هذا بالنسبة للتقديم الواو، صحيح، هنا لتبتغوا، هنا ولتبتغوا. طيب أيضا الآية توضح، طيب، قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا، نعم، لتأكلوا منه لحما طريا، صحيح، وتستخرجوا، ولتبتغوا عطف، عطوفة، واو عاطفة، لتأكلوا وتستخرجوا ولتبتغوا، صحيح، عطف، عاطفة، طيب، سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا، معاطفة، صحيح، ولتبتغوا عطف، ذيك ليس فيها عطف. وما يستوي البحران، ما يعني ما فيها مثل هذا عطف، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكل يا بشر، دي عاطفة ذيك منصوب وهذا ملح أجاج ومن كل هذا ما يمكن يقول يعني ولتبتغوا، هنا عطف علة على علة، لتأكلوا لام التعليل. ما لام التعليل؟ نعم صحيح. زين، وتستخرجوا تعليل، معطف عليها. نعم. ولتبتغوا تعليل، لام التعليل معطف. زين، هنا ليس هناك سابقة تعليل. ومن كل تأكلون لحما طريا، ما في تعليل. وتستخرجون حلية تلبسونها، في تعليل؟ لا. وترى الفلك فيه مواخر، لا. زين، ولتبتغوا شو كيف؟ هناك في تعليل. يعني العبرة هنا بالتعليل. طبعا هو معطوف غير معطوف على هذا. لتبتغوا اللام لامة، لام التعليل. اللام لامة في لتبتغوا. في ثنتين طبعا. نعم. لتأكلوا ولتبتغوا. لا وتستخرجوا. لتبتغوا الثانية أيضا لام لامة التعليل. جيد. على من معطوفة؟ لو عطفناها على من عطفة. هل هناك قبلها تعليل؟ لا. إذن كيف تعطفها؟ يعني إذن وكأن مثلا دلالة السياق تتوقف عند وترى الفلك فيه مواخرة. خلاص لا تعليل قبلها حتى يعطف لتبتغوا عليها. يعني ليس هنالك علة قبلها مثلها. ولو قال ولتبتغوا راح يصير معطوف على علة مقدرة. وهذا هنا يحدث خللا في الآية الكريمة. لا يستوي. لا هذه يعني هو طبعا هو المشهور يعني حتى ولتبتغوا الأولى اللي ذكرناها طبعا المشهور فيها كما ذكرت هو لك الآن معطوفة على ما قبلها. نعم. لكن هنالك من أعربها الواو عاطفة على علة مقدرة ليست مذكورة في ولتبتغوا. ده في آية النحل. في آية النحل. فيها يعني فيها إعراب آخر أعربه بعض النحاة. نعم. قالوا معطوف على علة لتنتفعوا هنا لم يذكر. ممكن تقولي لماذا يعني لماذا يعني هذا هم لينتفعوا أيضا وليتبتغوا. لماذا؟ صحيح. طبعا هنا الأمر الأول ظاهر معطوف عطف يعني ما في إشكال. ولو كان هناك حق سؤال آخر لماذا قال وتستخرجوا من دون لام التعليل ولتبتغوا لام تعليل. صحيح. يعني حذف اللام وهي معطوفة عليها نصف تستخرجوا وهي تستخرجوا لكن حذف اللام. هو العطف يفيد حتى في الدلالة دكتور طبعا فاضل. طبعا هو عطف يفيد أيضا. المعطوف على ما قبله له حكم ما قبله. المعطوف على المبتدأ مبتدأ، والمعطوف على الخبر خبر، والمعطوف على المجرور مجرور. يعني نأخذ الحكم المعطوف على الحال حكمه النحوي لكن التأثر بالدلالة. طبعا المعطوف يعني على الحال. نعم. حال. والمعطوف على الظرف ظرف. والمعطوف على المفعول به مفعول به. هكذا يعني دلالة هي. يعني احنا ما يجوز نعطف مفعول به على حال. ما لا يجوز. الدلالة هي يأخذ نفس الوظيفة النحوية الموجودة. لكن الدلالة يعني حتى حذف لام التعليل في تستخرجه نفهم أنها معطوفة على معلل فهي تأخذ نفس العلة. نفس العلة تأخذ نفس العلة. نفس العلة. لكن يبقى السؤال لماذا يعني ممكن ما حد يسأل السؤال زين لماذا هناك حذف لام التعليل أيضا صحيح ولماذا هنا ذكرها؟ احنا عندنا قاعدة الذكر آكد من الحذف. قاعدة كيف عندنا مثل التوكيد اللفظي ذكر مو هكذا قاعدة احنا عندنا صحيح الذكر آكد من الحذف. طيب الآن نأتي سخر البحر لتأكلوا هاي علة. عندنا أمرين تستخرجوا حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله أي الأكثر وآكد استخراج البحر والسفر لغرض التجارة وغيرها أي في البحر الآن السفر في البحر. نعم. إيش يعني أي الآكد لغرض استخراج الحلية الناس لما تسافر في البحر أو لابتغاء الفضل التجارة أو غيرها من أنواع السفر أي الأكثر استخراج الحلية أكثر من الناس لما يسافرون لا والسفر وسيلة طبعا في البحر أكثر مو هكذا لأغراض صحيح. من مدينة إلى مدينة من محل إلى محل للتجارة هو نفس ركوب البحر يمكن فيه استخراج أيضا الحلية يعني. قد الآن الآن أنت عندما تركب في سفينة لغرض استخراج الحلية لا أنا لما أذهب الآن في سفر رحيل رحلة لأغراض أخرى غرض إحنا الناس اللي يعني قسم يفعل يعني يمتهنون هذه المهنة صحيح وليس عموم الناس المسافرين في البحر. صحيح. ما هكذا؟ ولا العكس؟ لا لا لا، السفر بالرحلة أكثر. أكثر لأغراض أخرى. صحيح. طيب، اللي تبتغوا من فضله إذن هو أكثر من استخراج الحلية. فآكد وآكد. أو ترى الفلك مواخر فيه، دلالة على أن المواخر صفة للفلك فألصقها بها وأخر البحر، لأن الكلام على استخدام البحر كوسيلة نقل. صح. وبالتالي هي آكد من استخراج. لتبتغوا من فضله آكد من استخراج الحلية. سليم. لتبتغوا من فضله آكد من استخراج الحلية. هي مؤكدة ذكر اللام. ذكر اللام. فهي آكد من حذفها. ما هو في فطر ذكر اللام أي. وأي ذكر اللام؟ لتبتغوا. يعني فطر وطر الفلك فيه مواخر لتبتغوا. أنا أتكلم في الآية الأولى. ذيك ما فيها عطف أصلا. الثانية الفاطر ما فيها عطف. ما لكن الآن هذا عندنا ولتبتغوا من فضله. معطوفة على وتستخرج. ما فيها عطف، ما هو الواو حتى وترى الفلك هذه ليست واو العطف. أي. ليست عطف علة على علة. يبقى ليست هناك عطف للعلة. مثل طبعا. صحيح. ما دي ظاهر الكلام ولا غير ظاهر؟ لا لا ممتاز. يعني حتى اللي تبتغوا بدون واو. يعني حتى مرة أظن ذكرنا مثل عليها. يعني على الذكر والحذر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومعطوفة؟ معطوفة. وليمحص الله الذين آمنوا. وحدة فيها لام وحدة ما فيها لام. ويمحق الكافرين. معطوف في قسم فيه لام قسم ما فيه لام. وعطف كله بشيء واحد. صح. اللي مذكور فيه اللام راح يكون أقوى وآكد. يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أي الأكثر؟ يعلم الله الذين آمنوا لو يتخذ شهداء. يعلم الله الذين آمنوا، يعني كل واحد ربنا يعلم منا. صحيح. زين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أي الأكثر؟ تمحص الذين آمنوا لو محق الكافرين. تمحص الذين آمنوا. فجاء باللام تمحص الذين آمنوا. ذيك لم يذكر فيها اللام. سبحان الله. جميل جميل. فإذن هذا المتعلق بالآية. هذا المتعلق بالآية. نعم. إلا إذا أريد نذكر مسألة أخرى. يعني والله يا ريت لأتعلم. لا يعني. نعم. لأن هنالك قلت هنالك رأي آخر أنه الواو عطف على علة محذوفة. فلتبتغوا من فضله. في يعني في فطر في النحل ليس فيها واو الفطر. نعم. يعني جوز بعضهم ان تكون عطف على علة محذوفة لتنتفعوا ولتبتغوا في النحل. لا يجوز ان تكون معطوفة على وترى. لا مو ليس على ورقة على ترى قطعا. ترى هذا مرفوعة هذا علة. قطعا هذا يعني هي على قبلها قسم. يعني جوز ان يكون فيها وجه اخر. يعني ليس فقط المعطوف على تستخرجوا ولتأكلوا وإنما عطف على لتنتفعوا علة مقدرة. أيضا جائز في اللغة. يجوز. يجوز في اللغة أن أن أن هنالك يعني أمر مقدر نعطف عليه غير مذكور. يجوز في اللغة حقيقة. وفي القرآن ويحتمل السياق الآية هنا. هو يحتمل. يحتمل. يحتمل السياق. أما يبقى السؤال زين إذا يعني على الوجه الأول ظاهر ما فيها إشكال. ولتبتغوا معطوف على تستخرجوا هذه ليست هنالك علة. لكن لو على الوجه الثاني لماذا لم يقل ولتبتغوا من فضله في آية فاطر أيضا فيكون عطف على علة مقدرة. صحيح. يعني على الوجه الثاني على الوجه الآخر ممكن ولا لا هذا السؤال. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا هو يبقى مقصد يجوز أو لا يجوز. هو في اللغة موجود هذا الشيء لكن يبقى من الناحية البيانية. أيوة. طب ماذا يقول البيان؟ البيان هو سياق آيات النحل في الكلام على نعم الله. صحيح. حتى هي إحنا كم مرة ذكرنا أن قسم من المفسرين يقول هذه سورة النعم آية النحل في النعم. نعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شجر، يعني تدري ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل ويستمر وإن تعدوا ونعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وهكذا. نعم. فهنا لما كان السياق في ذكر النعم وتعداد النعم قال ولتبتغوا من فضله، يعني وهنالك نعم أخرى ما ذكرناها ولتبتغوا من فضله، وهنالك نعم أخرى ومنافع أخرى ولتبتغوا من فضله، لا ما ذكرناها ما أريد أن أحدد كلها يطول ذكرها، ولتبتغوا من فضله. نعم. فلما كان السياق في ذكر النعم وتعدادها فأراد أن يقال ولتبتغوا من فضله، وهنالك منافع ونعم أخرى لكن أشرنا ولتبتغوا من فضله، ذلك السياق في فاطر ليس في هذا الأمر، ليس في تعداد النعم. نعم. ليس في تعداد. صحيح، بارك الله فيكم. وهذا في القرآن كثير، يعني في يعني عندنا العطف على مقدر موجود في القرآن كثير، لو كان عندنا مجال أذكر لك أمثلة كثير. أوله مثال واحد على الأقل، يعني على مقدر واحد. يعني لما قال ربنا لاحظ مريم في سيدنا عيسى قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، وهكذا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك لا ولنجعله آية للناس، الواو على شيء معطوفة ولنجعله، ليس هناك قبلها ولنجعله آية للناس، هو يعني هو فقط يعني خلق عيسى ليجعل آية للناس وأمور أخرى هنالك، وقبلها قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية. كذا وعاطفة صحيح، ولنجعله على أي شيء معطوفة، ثم هو يعني عيسى فقط يعني هو خلق لنجعله آية للناس لهنالك أمور أخرى، هنالك أمور أخرى ما ذكرها، ذكر أمر واحد وهنالك أمور أخرى، لكن الآن ذكر هذا الذي لنجعله آية للناس. يقدرون المحذوف كيف سيد الدكتور فاضل؟ بمعنى ماذا مثلا؟ ليكون نبيا ورسولا مثلاً وكذا مثلاً ولنجعله آية يعني كثير هذا الشيء، يعني سيد العزير أو كالذي مر على قرية وهي خبت على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية على شيء معطوف، الله صحيح صحيح محذوف مو؟ زين هو يعني عندما أحيى العزير فقط يجعل آية للناس؟ لا، وقال أن أحيها يعني هو الأول، هو يتساءل في كيفية الإحياء حتى يطمئن العزير أعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن هو ذكر ويجعلك آية للناس فقط لهذا لو هنالك أمور أخرى، يبقى هنالك أمور أخرى ومنها الآن هو الآن المقصود ذكرها الآن. الله جميل. إذا لما نجد العطف على على على مقدر أو على محذوف نفهم أن هنالك أمورا أخرى ما أراد الشارح الحكيم أن يسردها هنا، لكنه اختص ما ذكر. طبعا يعني ماذا إحنا أطلنا فيها أكثر بما ينبغي لحتى نفهم كله من البرنامج، يعني وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، جنة زين نعم. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون زين. في الجنة نأتي آية أخرى في الدنيا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض نعم. وإنا على ذهاب نعم. به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. طيب على إيش معطوفة منها تأكلون؟ هنا قال لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون في الجنة. طيب في الدنيا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، لأن في الجنة الفاكهة للأكل فقط، لا تعصرها ولا تسويها مربى ولا تفعل شيء فيها لا تصنع شيئا ولا تبيعها ولا تتاجر فيها. الله. في الدنيا لما الناس يزرعون في البساتين فواكه تباع وتشترى وتصنع مربى وعصائر وتدخل في الطعام والحلوى، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. هو يقصد تستخدمونها في كذا وكذا وكذا، لكن الآن هو ذكر الأكل اللي تعلق به، لكن هنا أشار لما قال ومنها تأكلون، يعني وهنالك منافع أخرى كثيرة، لكن ذكرنا واحدة معطوف على أي شيء. صح، جميل كثير. جميل كثير. بارك الله فيك سيدي الدكتور فاضل، حفظك الله ورعاك.